هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. وقد وصلنا إلى الآية 11 من آيات سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجنهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم. والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنعمة. يعني رحمة الله سبحانه وتعالى لا يعجل للناس الشر وهم يستعجلون به. في حال الضجر ابنه أغضبه ولا كذا وتركته مثلا تعطل الأحفاد يدعو عليه بالهلاك أو اللعنة. فالله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه أنه لا يدري الله تعالى يعلم عن عدم منهم عدم القصد الى اراده ذلك، لكن كما سياتي يعني هناك لكن بالرغم من هذا فانه يسكن عليه ان يتجنب هذا قد يوافق ساعه اجابه يستجاب يعني قد يحصل لابد ان يحذر بين المسلم وذلك، لكن ملاحظه الان لا يعجل جبل هذه الدعوات لطفا ورحمة. قال ولهذا قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو استجاب لهم كلما دعوا به في ذلك لأهلكهم. قال ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، يعني بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى رحمه منه انه لا يستجيب عن ذلك، لان المؤمن لابد ان يكون في حجر ايضا قد يحصل في بعض الاحيان، كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ ابو بكر بن البزار في مسنده ثم ساق الاسناد الى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على اولادكم، لا تدعوا على اموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم، يعني حتى لا توافقوا ساعة إجابة قد يحصل الإنسان يدعو على نفسه أو ولده أو كذا فيوافق ساعة إجابة فيستجيب لهم. قال ورواه أبو داود. قال إلى أن قال وهذا كقوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. طبعا قال ايه قبلها يتكلم عن السند، يعني قال البزار تفرد لي عباده ابن الوليد ابن عباده ابن الصامت جد الصحابه الكريم عباده ابن الصامت الانصاري ولم يشاركوا في ذلك. قال وهذا كقوله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا، ان الانسان ربما دعا على نفسه بالشر كما يدعو لنفسه بالخير. ورد في تفسير ذلك ان الانسان لا يعلم عواقب الامور، فاحيانا الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يسهل له امرا ما ويكون هذا الامر شرا له، قد يكون فيه هلاك وهو لا يعلم، قد يكون هذا الامر يعني فيه هلاك وهو لا يعلم ومع ذلك يدعو به، قد يدعو الله مثلا ان يسهل له السفر الى بلد معين ويكون سفره في هذا البلد مثلا شر له ويدعو الله مثلا يوفقه لزواج امرأة معينة ويكون ذلك شر له، فلذلك يعني ينبغي أن يقرن ذلك يعني في إيه كان خيرا، يعني في بعض السخارة الإنسان يستخير الله الله سبحانه وتعالى، فيقول في دعائه إن كان هذا الأمر خيرا في دينه ومعاشه وعقله يعني يعالج أمره في آخره يعني فيسره لي فإذا ربما دعا الإنسان يعني من غير قيد يعني أنه يسأل الله شيئا معينا وكان هذا الشيء ضرب عليه يعني، لكن الله تعالى من رحمته أنه إيه لا يستجيب لعبد المؤمن الصالح فيما يدعو به على نفسه من شر فهو يعلم أو لا يعلم يعني قد يكون لا يعلم ما فيه من الشر ومع ذلك يدعو به، فلهذا لا يحزن المؤمن إذا لم يعني يستجب الله تعالى دعوة له، يعني كثيرا نسمع مثلا حوادث من شخص آخر عن طيارة وكان حديثا جدا فتته الرحلة ربما يكون يدعو يا رب سيدي لحق الطائرة وتفوت الطائرة أن تدخل في الطائرة ومن فيها أو مثلا يريد الذهاب إلى بلد ويحزن ما يتيسر له بعدين يحصل مشكلة في هذا البلد وكذا يفرح أن الله تعالى لم يحتجب دعوته السابقة لأنه إلا يعلم عودته منه القلب نمون إذا مرات تظهر الأشياء مرات أشياء لا تظهر قد يدعو الإنسان بشيء ولا يقدمه الله تعالى له قد لا يعلم يعني الحكمة لكن تعلم يعلم الحكمة لعلم أن الله تعالى أراد به الخير أنه هي حجب عنه هذا الشيء لأنه كان ربما فيه ضرب كبير عليه ونجاه الله منه. قال وقال مجاهد في تفسير هذه الآية ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير قال وهو قول الإنسان لولده ونائه إذا غضب عليه اللهم لا تبالغ فيه والعنه فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم هذا تفسير تابع الكريم مجاهد بن جابر رحمه الله. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر كقوله أن تفسير القرآن هذه الآية فهي نظائر يعني هذا المعنى ورد في آيات أخرى كقوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قال أي كثير معنى دعاء عريض يعني دعاء كثير قال وهما في معنى واحد هذه الآية في معنى الآية التي معنى وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله كما دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذاك شيء أعرض ونأى بجانبه نأى يعني بعد وأماله يعني أهمل الدعاء يعني وتركه وذهب كأنه ما كان به من ذلك الشيء مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس ثم ذم الله تعالى من هذه صفته وطريقته لأن هذه طريقة المؤمن ينبغي أن يدعو الله تعالى ويعبده في السراء والضراء وفي الرخاء والشدة كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة في قصة نبي الله يونس عليه السلام صاحب السورة التي معنا هنا التي سميت هذه السورة باسمه الكريم فنبي الله يونس عليه السلام قال الله تعالى عنه فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون قال المفسرون لولا أنه كان من المسبحين أي في وقت الرخاء لبث في بطنه يعني لبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون يعني لما دعا الله وقال في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم عجل الله له باستجابة دعائه لأنه كان من المستبعدين يعني في وقت رخائه لما فرج الشدة ودعا استجاب الله له

ان هي عوف بن مالك يقول لابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان هي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر يسمع القصه. فعوف اللي هو شاف الرؤيا الذي راى الرؤيا، قال لابي بكر: رايت فيما يرى النائم كان سببا دلي من السماء. سبب معناه حبل، يعني كان حبلا دلي من السماء. فانفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان جذب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الى الصوت، يعني نزل حبل من السماء، فهذا الحبل اخذ النبي عليه الصلاه والسلام ورفعه وجذبه من السماء. ثم اعيد، نزل الحبل تدلى من السماء مره ثانيه، فانتشط ابو بكر رضي الله عنه، الحبل اخذ ابو بكر رضي الله عنه ورفعه. قال: ثم زرع الناس حول المنبر. زرعوا يعني كيسوا بالأذرع، كان زراعا بينهم وبين المنبر. فزرع يعني كان الناس كانوا حول المنبر، وكيست المسافة بالزراع بين الناس وبين المنبر. ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر. ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر، يعني فكان هي بين عمر وبين المنبر ثلاثة أذرع. الفضل معنى الزيادة، يعني كان زيادة المسافة، أو المسافة بين عمر والمنبر ثلاثة أذرع. طيب هذه هي الرؤية. فقال عمر رضي الله عنه: دعنا نبغ إياك لا أرض لنا فيه. قال: دعنا نبغ إياك لا أرض لنا فيها، لا حاجة لنا في الرؤيا، دعنا. طيب قال: فلما استخلف عمر، فأول ما ولي عمر الخلافة دعا إلى عوف، قال: يا عوف رؤياك، احكي لي رؤياك، يقول حكيتها يوم. فقال: وهل لك رؤياي من حاجة؟ أولم تنتهزني؟ إذا احكيها لك انتهزت من النساء. فقال: ويحك، إني كرهت أن تدعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك. قال: ويحك، أنا نهضتك السبب، معنى أن ذكر فلم جاء الحبل وأخذ المنطقة، ونزل الحبل وأخذ أبو بكر، معناه أن أبو بكر يعني رفعه إلى السماء، معناه إيه؟ أن أبو بكر سيقبض يعني، فأنا كرهت إيه أنك نسمع تأويلها، يعني لأنك إيه كأنك إيه تنعاب يعني هذا السبب. هذا السبب يعني أن أوقفتك عن إيه؟ مواصلة الحكاية حتى لا يعبرها أبو بكر أنه سيقبض يعني. قال: فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ زرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع، يعني الغد مقص عليه موضوع المسافة بينه وبين المكان بين عمر وبين المنبر ثلاثة أذرع. قال: فعمر لما قال إيه تفسيرها كما يأتي، أما إحداهن فإنه كائن خليفة. نعم النسخة كان النسخة لأني فإنه كائن خليفة، يعني أن عمر سيكون خليفة، فإنه كائن يعني أنه سيصير خليفة يعني. قال: وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. قال: الثلاث أذرع اللي بينه وبين القبلة أو الذراع أنه سيصير بينه وبين المنبر أنه سيصير خليفة. أن المنبر يعني كأنه رمز إمام الناس يعني يحكم، فأول شيء أنه سيصير خليفة، والثاني أنه لا يخاف في الله لومة لائم، يعني أثناء خلافته سيأمر بالحق. وأما الثالثة فإنه شهيد، وأما الثالثة فإنه شهيد، وأنه سيستشهد. قال: فقال: يقول الله تعالى، يعني هكذا عبد قال فقال، صحيح؟ كأن المعنى قال عوف فقال عمر، نحو ذلك. يقول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقال: استخلفت يا ابن أم عمر، فانظر كيف تعمل. قال له الأولى وقعت خلاص، أن تكون خليفة وحصل. وأما قوله فإني لا أخاف في الله لومة لائمة فما شاء الله، فيما شاء الله، فما شاء الله أو فيما شاء الله. وأما قوله شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به. الحقيقة محتاج أن نراجع شوية، هل هو كلام عمر أو كلام عوف يعني رضي الله عنه؟ أنا كلام أحدهما والثاني عن مقر إلى غيره. فالقصد أن عمر رضي الله عنه كان يعني كان يرى أن تفسيره وقع في نفسه أن تفسيره لأنه سيموت شهيدا، لكنه يتعجب من ذلك كيف سيموت شهيدا والمسلمون حوله يعني. لأنه كان أيضا توضيح هذا في صحيح البخاري، أن عمر جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان دائما يقول في دعائه: اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. فكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون عليه يقولون: إما شهادة وإما في بلد نبيك. كيف شهادة في بلد نبيك؟ إما شهادة وإما في بلد نبيك. يقولون لو تريد شهيد تطلع برا المدينة وتروح تحارب في الفرس ولا الروم تموت شهيدا منها، إذا تريد تموت في المدينة كيف شهيد في المدينة؟ لأن كلها مسلمون، فشهيد في المدينة معناه كأنك تتمنى أن تأتي حرب على المدينة ومدينها عاصمة الإسلام يعني الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه أصبحت مترامية الأطراف يعني أقصى بلاد الحارس لغاية المغرب، وكيف يعني شهيدا في المدينة؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أنه يقتله وأقول لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الفجر في المدينة، فحقق الله له وزاره. فكان يعني كان يعلم أنه سيموت شهيدا، أو يعني لأنه أيضا سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بشره بالشهادة في عدة أحاديث أو كذا، لكن في نفس الوقت كان يعني يستغرب يعني كيف سيحصل هذا الأمر. فالشاهد هنا انه جعل خلاف الخليفه انه يدخل في قوله: ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا يشمل استخلاف الامم، ان الامم تخلف يعني امما قبلها، ويشمل ايضا استخلاف الخلفاء يعني كل امير يخلف الامير الذي قبله، هذا يدخل ايضا فيه. فينظر كيف تعملون، هذا يشمل الامراء استخلفهم الله ينظر ليختبرهم امتحانهم وينظر كيف يعملون، وعموم الناس استخلفهم الله ينظر كيف يعملون، يعني جعلهم خلفاء للأقوام القديمة. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الحق المعرضين عنه، أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضح، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات. الآيات تشمل يعني بمعنى آيات القرآن الكريم، تشمل أيضا الآيات بمعنى الحجة الواضحة. قالوا له: إيتي بقرآن غير هذا، عند البدء بكلمة إيتي، إيتي بقرآن غير هذا، يعني هذا القرآن غير هذا القرآن، أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر، أو بدله إلى وضع آخر. كان يعترضون على أشياء في القرآن الكريم، ما فيه من أمر بتوحيد الله ونفي المعبودات الباطلة، وما فيه يعني مما هو مخالف لطريقتهم ودينهم، فيقول لو بدل هذا القرآن، القرآن يمشي على

لا يمكن أن يتكلم فيدعى الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يكتب على الإيمان تعالى هذا الشخص هو معتاد الكذب، يكذب عليه الكذب، يظل يتغرب شيئا فشيئا وحشاه على الكذب. فإذا هذا معنى قوله فقد لبثت فيكم عمرا، يعني تأكدتم فيه من أمانتي عمرا هي من قبله قبل القرآن الكريم، تأكدت فيه من أمانة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجب على فيان بغير المراحة، ولكن أجاب بالتكفير قسم الثاني. يعني هناك يقول يعني المشركون طلبوا أحد أن يأتي بالقرآن غير هذا أو بدله، إما يعني تلغيه تماما في القرآن الكتاب الآخر بدلا، أو تبدل في هذا القرآن تبقيه وتغير تلك الأشياء التي يعتمدون عليها. فالله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني نفى التبديل. ولماذا لم يقل ولا يكون لي أن هذه القرآن الآخر؟ ويعني قد يكون السبب هنا أنه إذا التبديل أخف من الإيه؟ من تركه تماما والإتيان بالكتاب الآخر. فإذا نفى التبديل، نفى إمكانية أن يبدل من العرب والإسلام تلقاء نفسه، فإذا من باب أولى أنه لا يمكن أن يأتي بقرآن آخر من تلقاء نفسه. يعني مفهوم الآية يفيد أن السنة المشرفة أنها ليست من تلقاء نفس المصطفى عليه الصلاة والسلام، من ذلك أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه. فإذا السنة المشرفة هي أيضا دين من عند الله تعالى، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي وحي من عند الله، إما ابتداء وإما تقريبا، يعني إما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الملك أن السنة منها قسم أوحي ابتداء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني يأتيه جبريل عليه السلام ويبلغه عن الله تعالى ما هو مطلوب منه أن يأمر به الأمة ويبلغه به. لكنه الفرق أنه إيه؟ مرات لا يكون متعبدا باللفظ ليس كالقرآن الكريم، وإنما يعني يوحى المعنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى ويبلغه للأمة، فلا يكون متعبدا بتلاوته لفظ كالقرآن الكريم. تكون من السنة هي ابتدائية، والقسم الثاني من السنة تقريرا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيما لم يوحى إليه بشيء، فيجتهد النبي عليه الصلاة والسلام من خلال فهمه لكتاب الله تعالى فيقره الوحي عليه، فيكون السنة فيكون أيضا من عند الله تقرير الوحي له. قال: وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة رحمه الله، قال: بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وكما هو مشهور في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى وأنزل عشيرته فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف فوق جبل الصفا ونادى بطون قريش، قال: يا بني عبد المناف وبني فلان وبني فلان، قال: أيها الأمير بيتا بيتا. فاجتمعوا إليه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا من وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا إيه؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذب النصر. قال: لو أخبرتكم الآن أن جيشا وراء هذا الوادي قادر لقتالكم هل تصدقونني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذب النصر. قال: فإن الله تعالى بعثني إليكم وبلغني دعوة الإسلام. فقال أبو لهب: قال إيه؟ قال: تبا لك ألهذا، تبا لك سيتبا اليوم ألهذا جمعته. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر سورة الكريم. فالقصد يعني أنهم شهدوا له على الصلاة والسلام قبل أن يبلغه الرسالة، يعني يعني أقروا بصدقه وأمانته وأنه لو أخبرهم أن جيشا قادم لغزوهم لذهبوا إلى بيوتهم وتجهزوا وتأهبوا للقتال مصدقين له عليه الصلاة والسلام غير مترددين في تصديق ما يخبرهم. قال وقد كانت مدة مقامه عليه الصلاة والسلام بين أصبعين، هذا كلام جعفر بن أبي طالب يقول للنجاشي ملك الحبشة. وقد كانت مدة مقامه عليه الصلاة والسلام بين أصبعين قبل النبوة 40 سنة، وعن سعيد بن المسيب 43 سنة. قال الصحيح المشهور الأول، يعني البعض يجمع بينها فترة إصرار الدعوة نقول قبل أن يبعث الله يعني 43 سنة، فإما أن يكون يعني إما أن يكون هذا وهم أو شك أو يكون المقصود يعني هي 40 سنة يعني إلى أن بعث الله تعالى النبي، ثم 43 سنة حسب فيها الفترة التي يعني كان يدعو فيها السفر عليه الصلاة والسلام قبل أن يجهر كيف الدعوة، فبدأ الجهر بالدعوة بعد 43 سنة. ثم يقول سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قال يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا، ومثل هذا لا يخفى أمره على الأنبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ يعني أفضل الناس الذي يفتري على الله كذبا، من أعظم افتراء الكذب على الله تعالى، شخص كذبا أن الله أرسله وهو كاذب في هذه الدعوة كما سلم الكذاب وأرسله، فقال كيف يشتبه هذا مع الأنبياء يعني. قال: فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. يعني من قال إن الله أرسل صادقا كنبي محمد عليه الصلاة والسلام فلا بد أن ينصب الله تعالى أدلة على صدقه أظهر من الشمس، ومن قال أن الله أرسله كاذبا كمسلمة الكذاب لابد أن يرسل الله أدلة على كذبه أو بحقيقة من الشخص. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حين إثر والإمام، فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب والسجاح والأسود العنسي، وهؤلاء ممن ادعى أنه. قال عبد الله بن سلام يضرب أمثلة لذلك كيف أن يعني صدق النبي عليه الصلاة والسلام كان ظاهرة لكل عام ودلالته ودلائل الصدق بينة واضحة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام كان كبير اليهود في المدينة، كان أكبر أحبار اليهود وسيد اليهود في المدينة. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجبل يعني ذهب المسرعين للملاقات، فكنت في من جهل من أسرع للقاضي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن عبد الله بن سلام التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في قباء، يعني أول ما وصل إلى قباء حتى قبل أن يدخل إلى المدينة ذهب إلى قباء ويريد أن يرى فيه علامات يعني النبي الخاتم الذي بشر به في التوراة.

فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم. فذهب بعد ذلك جاءوا جيل هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام عن المصطفى من جرد المقنع فقط هو قرأ الحديث. فقال الضمان قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على ذلك ولا انقص. قال فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد ايقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما راى وشاهد من الدلائل التي عليه. كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يقول لو لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام آيات واضحة جلية تدل على صدق نبوته كان مجرد بديهته تأتيك بالخبر. مجرد أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام توقن تماما انه صادق وان النبي من عند الله وانه ليس بكذب. وجاء في قصه حجه الوداع لما كان نحو 120,000 الحج مع المصطفى عليه الصلاه والسلام. كثير منهم يعني احتشد الجيوش العديد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الى قبائل العرب حول المدينه ليخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج. فاجتمع خلق كثير يعني كانت اول مره يرون فيها النبي عليه الصلاه والسلام حجة الوداع. فجعلت وفود العرب يعني الباديه يدخلون على النبي عليه الصلاه والسلام فوجا فوجا ويخرجون لا يخرج من عشره يعني فوج وكذا الا ويقولون هذا وجه رجل مبارك ما هذا بوجه رجل كذاب. يعني كل يراك يعرف ان هذا رجل مبارك ليس هذا بوجه رجل كذاب. فإذا هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، إذا في حق كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقيم الله تعالى دلائل صدقه. في المقابل من ادعى النبوة كذبا لابد أن يظهر الله تعالى دلائل كذبا. يضرب الإمام كثير أمثلة في ذلك لأنه من أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم امره لا محاله باقواله الركيكه التي ليست بفصيحه وافعاله غير الحسنه بل القبيحه وقرانه الذي يخلد به في النار يوم الحسره والفضيحه. وكم من فرق بين قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال وبين علاك مسيلمة. العلاك اللي هو ايه زي التشبيه يعني العفه التي اللبان يعني التي تنضغ وتبصق وكذا يعني فتشبيه الكلام القبيح التافه الذي يخرج منه. فلا يمكن ان يلتبس هذا بالقران الكريم الا يعني على من لا عقل له. وبين علاك مسيلمة قد بحر الله ولعنه يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقين لما تكدرين ولا الشارب فمنعني وقوله قبح وجعل لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين الصفاق وحشن. نعم وحشن الصفاق اللي هو الجلد الباطن والحشى اللي هو ما دون الحجاب من ميال البطن الكبد والطحال والصفر. وقوله خدره الله خلده الله في نار جهنم النسخة اللي عندنا خدرة الله من الجنة، وهذا خدرة يعني جعله من الجنة في لنال الجنة نفس المعنى. وقد فعل يعني، وقد فعل الله تعالى أن الله تعالى خلده لأن النبي عليه الصلاة والسلام المسلمة تعلمها في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سماه مسلمة الكذاب، كان بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام يقول مسلمة رسول الله محمد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال محمد رسول الله إلى مسلمة الكذاب، فصدر لقب رضي الله عنه. فقال يقول الفيل ومن أدراك من فيل له زلقوم طويل. وقوله أبعده الله من رحمته والعاجنات عجما والخابزات خبزا والداكنات لحما بها لبن وسمع إن قريش القوم يعتدون إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف السريان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أن يعبده وشرب يوم حديقة الموت حتفه، حديقة الموت هي الحديقة التي تحصل فيها مسيلمة معه وحاصر الصحابة رضي الله عنهم إلى أن اقتحموا عليه وقتلوه فيها في منطقة اليمامة اللي هي متوحدة لها. لقي حتفه ومزق شمله، قال وشرب حتفه ومزق شمله ولعنه صاحبه وأهله وقدموا على الصديق تائبين، لأن أتباعه تابوا وجاءوا يلعنونه ويتوبون إلى الله، وجاءوا في دين الله راغبين. فسألهم الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلوات الله وسلم ورضي عنه عن أبي بكر. فالصديق سأل أتباع سيدنا الذين جاءوا تائبين أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسلمة لعنه الله، فسألوه أن يعفيه من ذلك. قال طلعتنا فأبى عليه صلى الله عليه وسلم، قال لابد أن تقرأوا عليه شيئا من قرآن سيدنا. فأبى عليه إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه فلم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم، يعني مضاد قراءة الباطل يعني لمعرفة فضل ما عليه الإنسان. قال فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه، فلما فرضوا قال لهم الصديق رضي الله عنه ويحكم أين كان يذهب بعفوركم، والله إن هذا لم يخرج من إذنه، إن هذا لم يخرج من إبن. في بعض الألفاظ قال لم يخرج هذا من إبن ولا برد، وإبن معناها إله، قالوا إبن معناها إله، لكن لم يخرج هذا من ليس هذا بكلام إله تعالى الله سبحانه. في بعض الألفاظ قال إبن، قال ويحكم إن هذا لم يخرج من إبن ولا برد ولا إله كلام تعالى كل شخص. قال وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسلم رضي الله عنه على مسلم وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسلمة ويحك يا عمرو، العمر كان لا يزال مشرك. وذكروا أن وفد عمرو بن العاص، وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسلم وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو بن العاص مشرك، فعمرو وفد على مسلم فقال له مسلم ويحك يا عمرو ماذا انزل على صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، فقال لقد سمعت اصحابه يحرقون سورة عظيمة قصيرة، فقال وناهيه، فقال والعصر ان الانسان لفي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمل المشرك إن كان سمعت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون سورة فيها عظيمة كثيرة. قال ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وقد أنزل علي مثلك، فقال وما هو، فقال يا وذر إنما أنا الفلاني والصد وسائرك في الوبر دابة من دواب الصحراء فقال يا رب إنما أنا الفلاني والصد وسائرك حق النقر كيف ترى يا عمرو فقال له عمرو فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكفر قال إنك تعالى قال فإذا كان هذا من مشرك في حال شرك لم يستجب عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وحاله مسيلمة لعنه الله وكذب فكيف يكون البصائر والنور وكذلك إلى المرة في قصة المسيلمة لعنه الله وصدقه أن رجل كان من أكبر أتباع سيدنا وأصحابه يعني أنه قال لسيدنا وهو يعني من أكبر أتباع سيدنا كان يقاتل المسلمين أنه قال لسيدنا والله إنا لنعلم أنك كذاب ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من الصادق المرة أنا عارفين أن أتباع ربيعة عارفين أن كذاب يعني تفرد علينا أنا نعلم أن كذاب إحنا معاك لأن اليمن ربيعة ونقاتل معنا سيدنا من ربيعة ونقاتل صادق المرة عشان النبي فصل صادق لكن عشان كان القبائل العرب يعبد أحد الجداد قريش يعني الذي ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قريش هي فرع من القبائل المضارية وربيعة فرع من القبائل عديدة منها بنو حنيفة هم قوم مسلم يعبد من القبائل المضارية وإحنا من قبائل ربيعة فده السبب يعني أنهم معه لسه من يستطيعون وأيضا يعني سبحان الله يعني كان يريد أن يتشفى للنبي عليه الصلاة والسلام سمع يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفصل في بئر فيضارب في مائها ويكسر كل ماءها باطل فالنصر كان يفصل فيها فإيه البئر يكسر فيها الماء ويضع يده في الطعام فيضارب ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة تنقل حكايات عجيبة فيه فأراد أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يبذل إيه الذي يضرب للنبي فمسح على رأسي الغلام يعني فقرع على ذهب يعني فكان يعني سخنا على كل شيء وبصق في بئر فضربه كان فيها ماء ماء فبصق فيها الماء الغاب فكان الله سبحانه وتعالى يدعى علامات يعني تظهر لمن حوله وتدل على ايه؟ على كلمه قال ولهذا قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ثم قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني لا أحد أظلم منه يعني ممن افترى على الله كذبا ثم قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء وكذلك الذي قال سأنزل مثل ما وقال في هذه الآية الكريمة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يصلح المجرمين وكذلك أن كذب بالحق الذي جاء به الرسل وقامت عليه الحجج لا أحد أظلم منه كما جاء في الحديث أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبيا وأيضا في العصر الحديث يعني يوجد أيضا غلام أحمد القدياني هذا الذي تعلمه وأتباعه يسمون أنفسهم الأحمدية يعني من القديمية فهذا الرجل أيضا دعا نزوره في العصر الحديث هذا حوالي 200 عام فأيضا سبحان الله يعني سيرته الله سبحانه وتعالى يظهر دلائل كذب للناس كل من أخبرهم بشير يقدر الله سبحانه وتعالى أن يلقى عكسه حتى يكشف كذبه أو ادعاءه فكان امرأته حامل فقالوا من امرأته حامل من وجود ذكر مش عارف يكون له كذا وكذا فوضعت مش عارف قنص فقالوا له هتعيش مش عارف كذا فماتت وبعدين قال له يعني سيرته كلها بهذا الشكل الى لما حضرته الوفاه يعني قال لهم ان كل نبي يعني يغضب حيث يحب ان يموت وان احب ان اموت مش عارف وطلب له مكان معين من المسلمين فيه فمات في بلد يعني في بلد اخر غير البلد اللي كان فيها ومات أكرمه الله وهو وضع رأسه في المرحاض يعني استغفر الله يعني أصابه المرض وجعل يتقيأ ووضع رأسه داخل كان قضاء الحاجة يعني يتقيد الماء قبض وراسه محشورة في المرحاض وكلهم يعني ما قبض إلا حيث يحب أن يموت. فسبحان الله يعني الجو أخرجوه على هذه الحالة. فالله سبحانه وتعالى يرسل كده لاقي يعني كذب الناس وكذب. قال صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.